هل تلزم الكفارة على من حلف بالله في حين غضب شديد على عمل شيء ما في وقت محدد ثم لم يعمله لعدم تمكنه من ذلك وفقكم الله؟ تقول هل تلزم اليمين الكفارة من حلف في حالة غضب على أن يعمل هذا الشيء ولم يعمله؟ نعم، ما دام أنه حلف عاقل مختار وحنث يمينه فالكفارة متعينة، لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا قد عقد يمينه ناوي وعاجم على أن لا يفعل هذا الشيء أو يريد أن يفعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.